الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. فلنحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. جمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله. ونسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين إنسا وجنا. الحمد لله الذي جل ما كان خفيا. جل الله جل وعلا أسراركم وأسباب دخولكم وأنتم أصحاب العلل الخفية. كنتم يهود فهداكم الله تعالى، وهذا فضل الله عليكم لولا توفيقه جل وعلا وإحسانه ما أسلمتم. فهو الذي هدى قلوبكم وشرح صدوركم، وسبحانه يختار لدينه من أحب، فسبقت لكم المحبة من الله والتوبة من الله. قال الله جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فليست التوبة من العبد بداية، وإنما هي من الله تفضل بها سبحانه جل في علاه. أحب الله جل وعلا هذه الأبدان وهذه الأنفاس وهذه القلوب وهذه الأرواح أن تكون طيبة، فوفقها للتوبة وجاءت إلى الله جل في علاه راضية مرضية. فثبتت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعم. لولا الله ما اهتدينا. فلنحمد الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله ظاهرا وباطنا أن هدانا إلى الإسلام إنسا وجنا، فانا فخرا وعزة ورفعة أننا مسلمون، ونقولها للعالمين: واشهدوا بأننا مسلمون. فالحمد لله. نشهد الله جل وعلا أننا نوحده ولا نشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نشهد الله جل وعلا أن قلوبنا تحبه وتطيعه ولا تكفر به. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وأن يوفقنا لما به صلاح البلاد والعباد، وأن يهدي على أيدينا إنسا وجنا. آمين آمين آمين. كما قلتم: من ضربها وآذاها من الرقاه فإننا لا نأذن لها بالذهاب إليه لأنه يؤذيها، وقلت نذهب عند أخينا المنذير لأنه يدعون إلى الله بالحسنى يعظنا. وقالت لي أيضا حينما أذهب عندهم ويتعاملون معي بالشدة والغضة فإنا أتأثر، لكن حينما أسمع الوعظ بفضل الله جل وعلا أتأثر وأتغير للأحسن. وهذا قول الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال الصحابي والعرض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة غللت منها القلوب وطرفت منها العيون. فاسمعوا معشر الجن، إن المحبة في الله باقية، إن المحبة تكون في الله جل وعلا. فالمسلم سواء كان إنسيا أو جنيا فهذا ولاء بين المسلمين، كانوا إنسا أو جنا في المشارق أو المغارب نواليهم ونحبهم ونذب عنهم وندافع عنهم وندعوهم إلى الله بالحسنى. نعم، فالمسلم الجن هو أخ لنا، أمره الله بما أمرنا ونأمره بما أمرنا ربنا سبحانه جل وعلا. نعم، نتلو عليه كتاب الله جل وعلا ونبينه أحكام الآية والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله قلب وله سمع وله بصر وله جوارح يعي ويفهم ويعقل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كانوا يهود فأسلموا لله، فهذا فضل من الله جل في علا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اليهودي جاره وهو في سكرات الموت، فقال له: أسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى والده اليهودي فقال الوالد لابنه: أطع أبا القاسم قلها. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم، فلو مات وهو لا يؤمن بالله جل وعلا لكان من أهل النار. فمن مات وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله أو يشرك مع الله كان من أهل النار. وحرم الله الجنة على الكافرين، حرمها على المشركين. نعم، حرمها على السحرة والمشعوذين، حرمها الله جل وعلا على من أشرك به شيئا أو أشرك معه شيئا. إن الله يراه سبحانه: من أشرك معي غيري تركته وشركه وتركته وشريكه، كما قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. من جاء بالذبح العظيم أو القليل أو النادر ثم ذبحه لقبر أو ضريح أو قبة أو جن أو شيطان كيفما كان فقد كفر بالله، أشرك مع الله، لعنه الله، واللعن أفرغ من رحمة الله، كما قال النبي عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. كل من جاء إلى قبة أو ضريح أو قبر أو ميت يرجو عنده النفع من دون الله فقد أشرك مع الله، أو سأله من دون الله فقد أشرك مع الله، والله حينه يوكله إليه فلا يرى إلى الخسار، فيقتال به الجن والشيطان فيعزه عزا يؤذيه ويرضيه، يوسوس إليه ويخير إليه، يحن إليه ويهوي إليه فيعذبه، فهو فهو معه حيثما كان وحيثما طار. نعم يجد اتجاهه في يقظته وفي منامه، في حله وترحاله، في أنفاسه، يعذبه، يؤزه، يوهنه، يذله، لأنه وكل إليه. نعم حرم الله جل وعلا علينا هذا، فمن قدم وأقبل على هذا فقد كفر بالله وأشرك مع الله جل في علاه، فعليه بالتوبة النصوح، وعليه بالصدق مع الله، وعليه بالندم، فالندم توبة، عليه بالإصرار وعلى عدم الرجوع إلى ما كان عليه، عليه أن يعلن لله خالصة على أنه كان مذنبا، كان مقصرا، كان مخطئا، وأن يأتي إلى الله جل وعلا بين يدي الله سبحانه وتعالى قائما وراكعا وساجدا، يرجو رحمته ويخشى عذابه، يقول رب إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. يسأل ربه أن يقطع الصلة بينه وبين ذاك الشيطان الذي استحوذ عليه بالذبح ولو مرة، أو وكل من ينوب عنه في الذبح ولو مرة. فما ظنكم بمن قام في ذاك المقام مرات وذبح مرات وأهدى مرات وطاف هناك مرات وزار مرات؟ فإن وإن ابتعد عنه الشين والشياطين فإنها تعاوده بين الفينة الأخرى فلا يرى إلا الجحيم حتى تقطع تلك الصلة. والله الذي يعلم الأسرار ويعلم الخفايا والخبايا، فلا بد من الصدق في اللجوء إلى الله جل وعلا لتكون منه المعية والنصرة والحفظ والتمكين. لعن الله من ذبح لغير الله، طرد من رحمة الله جل في علا، ومن طرد من الرحمة اجتالته الشياطين وحركته الشياطين وقيضت به الشياطين، فبئس القرين. فلا بد أن يعلم أن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا طاعة وعبادة، أن الجن مأمورون كما أمرنا ولا يقدرون على شيء من أنفسهم إلا بتسخير من الله فيما وفقه الله وأحله الله وأباحه الله فجعل فيه التعاون على البر والتقوى. أما ما فيه ضرر وسوء وإثم ومعصية وشرك وكفر فإنه حرام، فعلى العبد أن لا يقدم عليه وأن لا يأتيه أبدا، فإن مآله إلى الجحيم والنار. واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واعلموا أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. واعلم أن الله تعالى أودع داخل الجن رأفة ورحمة كما أن فيهم شدة وغلظة، والله تعالى هو الذي يصرف القلوب ويحركها. فعليك أن تقصد الله جل وعلا في سؤالك وطلبك وخوفك ورجائك، وهو يقرب منك الأخيار ويصرف عنك الأشرار. إياك أن تصرفك الجن والشياطين عن قبلة الله وعن توحيد الله، فتكون الشيطان والعياذ بالله بك التلاعب والتراقص، الأهواء والمضلات والفتن في العقول والأفهام والأعين والأبصار والأيدي والأقدام، بل في الشهوات والفتن والمحن، جزاء وفاقا فلما أعرضوا، هذا جزاء الإعراض. فإياك أن تعرض عن ذكر الله جل وعلا، إياك أن تعرض عن كلام الله سبحانه جل في علاه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم معشر الجن ما دمتم وصفتم بالمحبة والأخوة، فمن باب المحبة والأخوة في الله الصدق والنصح لكل مسلم. يا جني يا موحد، أما آن لك أن تقول تقولها لله بعزة وبشموخ وكبرياء، أن تقولها لله آل الأوان أن أكون مؤمنا قويا. أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، كنت بأس وسيف عليها وأنت كافر، ألا تكون رحمة وخير وبر وأنت مسلم؟ ذلك العذاب الذي كان يأتيها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، تلك النيران والحرارة التي كانت تحرق وجهها، كانت تحرق جلدها وبشرتها، فما نفع معها علاج ولا طب ولا دواء. حرارة دائمة ومتصلة ومستمرة، نعم تأجج، هناك من يوقنها، هناك من يسعى ألا تخمد وألا تطفأ أبدا حتى تبقى دائمة الصلة بالنيران وبالحرق في جلدها ووجهها. فاسمع إني لك ناصح وأسأل الله أن تنفعك الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاسمع فاسمع واخشع إن كنت حقا على الإسلام، جئت بسحر عظيم وجئت بعمل عظيم وجئت بكفر عظيم، فسكنت سنين، سكنت وجهها ورأسها، صدرها بطنها رحمها، جسدها دمها، وأنت أنت من أشعل الحق والنار داخلها. اعترفت بذلك وأسلمت لله جل وعلا، وبينت أن استحام دفون خطي داخل تراب وقبر، داخل مقبرة، داخل لحن أو شق، مع جثة أو كفن أو فوقه أو بينه. فاسمع وعي إلى كلام الله جل وعلا، إنك ميت يا جني ومقبور مدفون، وحيثما كنت يأتيك الموت، حيثما فررت فالموت يلاحقك ويدركك لا محاله، وأنت مجزي بصنيعك وبعملك، إن كنت صادقا فالخير من الله، وإن كنت كاذبا فلا تلومن إلا نفسك، والله يعلم ما في نفسك فاحذره، والله جل وعلا يراقبك ولا يخفل سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أبشر يا ظالم، اصنع ما شئت وقدم ما شئت واجتهد في العصيان كيف شئت وفي ظلم الخلق كيف شئت، وحاول أن تخفي الحق كيف شئت، واجعل نصر عينيك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الله لك بالمرصاد، إن الله أوقف عليك ملكين يعدان عليك عدا، ويحصيان عليك ويكتبان، نعم، وتجيب إلى ربك فردا، فيسألك ويحاسبك، وأنت العبد الضعيف التي كنت تطاول بالقوة، وما أنت إلا عبد من عباد الله أنعمت عليك وجاد عليك، لكنك حولت النعم إلى كفر، وحولت الشكر إلى جحود، فكان الإقبال على الله وأنت في الصفر، ترى الله جل وعلا وهو عنك غاضب، نعم غضبان، الله جل وعلا سبحانه يرضى عن المؤمنين ويغضب سبحانه على الكافرين، سبحانه يرضى ويغضب سبحانه، يحب سبحانه ويكره سبحانه، سبحانه ما أجله وما أعظمه. فأبشر يا ظالم، أبشر بكل سوء وبكل عذاب وبكل ألم، أبشر بما يسوءك، فلقد أجرمت كثيرا وأذنبت كثيرا، وإياك إياك أن تسولك نفسك أن الظالم ينفع الظالم، تقطعت الأوصال والصلة، وتقطعت المودة والخلة والصحبة والرفقة ويلعن بعضكم بعضا. فاسمعنا، إياك أن تجعل بينك وبين السلسلة، إياك أن تجعل بينك وبين الأسحار مودة، إياك أن تجعل بينك وبين السحرة قرابة أو انتماء أو نسب أو ولاء أو بل تبرأ منهم طاعة لله جل وعلا. أوصيك يا مسلم، كيف لك وأنت مسلم داخلها ولا زلت لم تنفك أبدا من قلوب الصحابة، أي صلة هذه وأي إيمان هذا وأي إقبال على ربك وأنت لا زلت مرطخا بنجاسات وعقد ودماء وكفر وطلاس من ساحر وساحرة؟ أي إسلام وأنت تؤذي أمه وأخت في الإسلام، تؤمن بالله وتقوم لله الصلاة، تذكر ربها جل وعلا، ترجو التوحيد التام وطاعة الزوج والبيت والاستقامة، كيف لك وأنت لازلت إلى الآن في السر والخفاء بدها تسعى سعيا حتى تجربها من جمال ومن حسن ومن راحة وسعادة؟ أما علمت أن الله يرى؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ بل كن على يقين وازدد يقينا أن الله جل وعلا يرى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاسمع يا جنك، اسمع يا جنك، إن الإسلام حرم علينا الظلم، إن الإسلام حرم علينا ماذا؟ حرم علينا الظلم، ألا نظلم أبدا. كيف يجني المسلم في البدن يرحم ربه، يعزه، يحبه، نعم يعظمه، يذكره، يعبده، وهو لا زال في طريق متصل، يسير في الطريق التي يبغضها الله، في الطريق التي حرمها الله، بل يمد يده إلى ساحر وكافر يؤذي عباد الله. فاسمع، هذا حال الجني المسلم الذي لا زال يمكث ويترقب لمن الغلبة مع أنه أسلم. في قلبك الغبش والدخن، وهذا لا يرضوه الله جل وعلا. لا بد أن يكون القلب صافيا، لا بد أن يكون القلب أبيضا تقيا نقيا، لا غل فيه لأحد من المسلمين، لا حقد فيه لأحد من المسلمين، لا مكر فيه لأحد من المسلمين، لا غش فيه لأحد من المسلمين، لا دسيسة فيه لأحد من المسلمين، لا سوء فيه لأحد من المسلمين. لا بد أن تعلم أن الله تعالى يراقب قلبك وما يسكنه، يراقب قلبك وما يمكث فيه وما يجول فيه. لا بد أن تعلم أن الله يعلم ما في نفسك، ما يجول داخلها، ما يجول فيها وما يسير فيها، يعلم الله جل وعلا سبحانه ما تفكر وتقرر وتدبر. إن الله يعلم قصدك ونيتك، يعلم همسك سرك، يعلم الله سبحانه ما في أنفسكم، يعلم الله ما في أنفسنا، ما تتحدث به خواطرنا وأنفسنا، الله يعلمه سبحانه ويحذرنا من ذلك. فلا تخفي إلا خيرا، لا تظهر إلا خيرا، لا تبطن إلا خيرا، لا تحجب داخلك إلا خيرا، وأظهر خيرا، واسعى في الخير، واجتهد في الخير، وأمر بالخير. هكذا أراد الله جل وعلا، هكذا أراد الله تعالى من الطيبين ومن المسلمين المؤمنين المحسنين المتقين، هكذا أراد الله. إياك أن تكون يد تسبح ويد أخرى تحمل معول الهزم تحطم وتهش وتدمر وتذبح وتقتل. إياك إياك، فهذا والله لن يجزيك نفعا. فالصدق منجا أن تكون مع الله وحده، لا يد مع ولي وأخرى مع شقي. أن تكون لله في الأنوار التامة، لا يد في طاعة وأخرى في معصية، لا يد في نور وأخرى في ظلام. إياك أن تنشق داخل البدن شقين ونصفين، هنا تقبل على من له الغلبة بالقرآن، وأخرى تقبل على من له الغلبة بالأسحار. فحينها لم يقر في قلبك الإيمان بعد، لا بد أن تعلنها لله أنك مع الله في المنشط والمكره، في السر وفي العلن، في اليقظة وفي المنام. وهذا قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاسمعها واعقلها مني جيدا، إني لك ناصح وعليك مشفق. هذا الساحر ماذا قدم لك؟ نصيحة لكل مسلم يخدم سحرا. هذا الساحر ماذا قدم لك؟ إلى كل جني مسلم ستقول: قبل إسلامي قيدني، ربطني، أمرني، كهرني، نهرني، زجرني، عذبني، آذاني، أخذ علي عهدا قسما، هكذا. أو تقول: كنت في طاعة إبليس أو في الشيطان أو يهودي أو مسوني أو نصراني. هذا قبل إسلامك، فجاب الله عليك بالإسلام. فماذا بعد إذن؟ ماذا بعد؟ أنك غير قادر. اعلم: لا يوفق إلا من وفقه الله، والمخمول من غبن، والمحروم من حرم. فاجتهد في ذكر الله تفك خيولك وتفك أسحارك، والصلة التي كانت عليك والأغلال التي كانت عليك والعقد التي كانت عليك بإذن الله جل وعلا. إذن ما دمت أسلمت لله سبحانه وتعالى وشرح صدرك وهدى قلبك، فأعطي عهدا أن توقف الداء. وهذا مع الإسلام صلة وعهد مع الله. فحينما أسلمت لله أعطيت عهدا أن تكون مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن تكون المحبة والولاء للمسلمين، أن لا تؤذي أحدا من المسلمين والمسلمات، هذا مع الإسلام. فافهم وافقه واعقل أن توقف حرقها ونارها وتعذيبها. نعم، أول شيء: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أن ترفع يدك عن الظلم، لا صلة لك بالظلم أبدا، بل ضع يدك في كل خير، ضع يدك في كل نقاء وصفاء وطهر وخير ابتغاء مرضات الله جل وعلا. نصيحة لكل جني موحد يوحد الله في البدن: إياك إياك أن تظهر لربك جل وعلا، إياك أن يرى منك ربك جل وعلا أن لك مصلح في أو أثر في شر أو سوء أو تعذيب أو محق أو نار أو حرمان أو تشويه أو ألم أو داء أو مرض أو فراق أو نشوز أو عصيان أو عصبية أو وسواس أو أي سلب أو داء أو تعذيب أو عطب. اتق الله جل وعلا في البدن، فإن كنا لا نراك فإن الله سبحانه جل في علاه يراك، إن كنا لا نراك فإن الله سبحانه يراك ويعلم سرك ونجواك. يعلم الله تعالى كيف تعمل وكيف تصنع وكيف تتحرك، يعلم شكلك وقوتك وحقيقتك، طعمك، شرابك، عبادتك، ذكرك، صدقك، كلمتك. الله جل وعلا يعلم سبحانه، هو العليم الخبير، لا إله إلا هو، وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. فيا مسلم، يا مسلم، كيف لك وأنت في البدن وأنت تخفي الكافر تحتك أو معك وأنت تخفي الكافر تحتك ومعك كيف لك وأنت تخفي اليهودي أو اليهودية أو النصراني أو نصرانية ولم تكشف حاله ولم تطرق بابه ولم تدعوه إلى الله جل وعلا كيف لك وأنت ترى الأمة تعذب والعبد يعذب وأنت ترى أن الجسد يعذب وأنت ما حركت ساكنا أهكذا أي هذا الخور أي هذا الضعف والجبن أسلم بحق إن المسلم عزيز إن المسلم عزيز لا يرجو التنية في دين الله ولا الذلة ولا الصغار لعباد الله فكيف لك وأنت ترى المسلم معك يذل ويهان وأنت داخله تراه يذل ويهان ومعك الكافر الذي يعصى الله جل وعلا يبغى ويتجبر وما كنت آمرا وما كنت ناهيا وما كنت كاشفا وما كنت تاليا فاقرأ ما أجله العظيم ما أجله الكريم وما أجله العظيم هو ربنا ورب العالمين رب الإنس ورب الجن رب الأولين ورب الآخرين فانظر إلى ملكوت الله فتأمل يا رعاك الله انظر في خلق الله وفي صنعة الله انظر في نفسك كيف جملك الله وكيف قواك الله وكيف يسرك الله وكيف هداك الله جل في علاه إنه الله نعبده سبحانه جميعا فلنسمعها للطير ونسمعها للوحوش والسباع وللجماد والجدران واليهود والنصارى وللكفرة والمشركين وللمرتدين والملحدين ونسمع العصاة والمنافقين والمذنبين نسمعها أننا نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله جل في علاه نسأل الله جل وعلا أن ينجينا بها وأن يشفينا بها وأن يرفع ذكرنا بها وأن يعلمنا معناها وأن يثبتنا على العمل بها والدعوة إليها إنها أثقل كلمة وأعظم كلمة وأنقى كلمة وأصفى كلمة إنها كلمة التوحيد والجنان من أجلها أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل من أجلها خلق الله الجنة وخلق الله النار من أجلها أمر الله جل وعلا الإنس والجنة من أجلها يا جني من أجلها يا جني من أجلها يا جني ندعوك للإيمان وندعوك إلى الإسلام ندعوك إلى الإيمان والإسلام قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيا جني يا مسلم يا جني يا مسلم يا عبد الله أنت مسلم أنت مسلم كم سنة وأنت فيها كم سنة وأنت فيها يا مسلم خمس سنوات وأنت فيها كنت مسلم أم أسلمت كنت يهودي أكنت يهودي الحمد لله أسأل الله أنت ويوسف أنت يوسف كنت يهودي أسأل الله أن يجعل نسلم في هداية الإنس والجن كنت تقرأ القرآن في النهار بعدما أسلمت أصبحت تقرأ القرآن في أذنها هذا توفيق الله لك أحمد الله جل وعلا الحمد لله أنا كنت سبب في هدايتك الله الذي هداك الحمد لله الله الذي هداك ما نحن إلا سبب الحمد لله نعم وجب علينا أن ندعو الجن بالرحمة واللين قال الله تعالى كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فلا بد من الرفق بالإنس والجن ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالحمد لله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسلمت لله جل وعلا، كنت يهودي وأسلمت، وسمى الحمد لله اسمك الآن يوسف، سميت رأس يوسف على سورة يوسف، وأصبحت تسمعها القرآن. طيب لماذا دخلت يوسف؟ ما سر دخولك إلى هذا الحسن؟ دخلت بالحسد ليس بالسحر، دخلت بالحسد، ومن حسد سحر، أي بالحسد والسحر. واحد باقي بسلبش رجال غاس يرجعه. طيب أبشر. إذا أنتم جوش البدن، أنت يوسف الذي أسلمت معك، آخر لم يسلم بعد، أبشر، هو يسمع الآن. الحمد لله، اللهم لك الحمد، نسأل الله جل وعلا أن يهدي بنا إنسان وجهنا، أن يهدي علينا إنسان وجهنا. نعم نعم. طيب خير إن شاء الله تعالى. شفت في الدار اللي كانت تقرأ سورة يوسف، سوى الزوج ديالها فاش غير لها الصوت. طيب غير لها الصوت في الدار وشافت. طيب طيب بماذا دخلت أنت يوسف؟ ما سر دخولك وما هو؟ نعم كيف؟ الغير حسد. أيوة. ما جبنا السحر، ولا السحر مع الحسد. طيب السحر مع الحسد. السحر مع الحسد. وطيب ما سر علاقة، ما سر الحرارة التي تشعر بها في وجهها؟ شوف هاد الشيء اللي كيعجبنا فيك، الحوار وهاد شوية البرودة اللي كتعجبنا فيك باش كنهضرو. طيب أبشر خير. هادشي اللي كيعجبنا فيك. أبشر. ما نحن صحاب المغرف والزرار والصوم. طيب طيب خير. هي حكت لي قبل ان نبدا هي وزوجها انهم مروا عند مجموعه من الرقام والمغرفهم والعظام والزراوطهم. طيب خير ان شاء الله، نسال الله يوفقكم جميعا. طيب ما سر الحراره التي تاتيها في وجهها؟ الحراره ديال حمو هي اللي باقا دابا جايه. حمو وما سر كيف حراره حمو يعني؟ ايوا نتجمع. ايوا واش واحد راه شي كيجيب شي خاك يكون داز طلت كيجلس. ايوا ولهذا كان دائما تشعر بحرف وجهها. هي مسكينه راه كانت بيضاء كانت صافيه. ايوا شفتها فيها. ايوا دابا لات كلشي تاثر فيها. لا كلشي تاثر فيها. واضح. اذا لانها حسدت. والله حتى هادشي هو اللي كيعجبني. طيب كتجيبنا كنهضروا بلا كيضربونا. حسدت على بياضها الصافي شحرة. طيب ولأنها إذا لابست أي لباس يواتي كيجيها مزيان واتيها وكذا. طيب بصح السنة عمان أنا ما كنخبش على بحال ما كنا نقولوا لا ما تمشيش أنا ما غيديروك والو العصا. طيب إذا أنت أنا دابا عارفنا إذا مزيان شوف عارفك دابا مزيان عارفك مزيان. إذا هي حس على اللون وعلى الذهب وعلى اللباس وعلى الجمال وعلى المال وعلى الإنجاب. ولكن الإنجاب مؤثر في حتى شي حاجة الحمد لله. الحمد لله. لكن هي اللي تأثرت. والله لصقت. وعلى السياق. والله لصقت. الموبيل والله لا صادس كان يقولوا وحنا جينا عندك خير ان شاء الله. اذا الحسد على اللون وعلى جمالها وعلى الثاب وعلى اللباس وعلى الجمال وعلى المال وعلى الانجاب وعلى السياق. يا ما لا عمرها ما غضبت، ما لا عمرها ما مشات، ما لا ما طلقت، مالها مالها مالها شي ما شتش. هادشي كامل حسد من عند انفسهم. لماذا هي تتعلم مع زوجها جيد؟ لماذا عندها اخلاق طيبه؟ لماذا هي تجيب ابناء ما شاء الله؟ لماذا هي بيضاء؟ علاش هي نفسي معها؟ علاش هي كيعجبني باش نقولوا كلشي؟ علاش هي كالمال؟ وهذه الخيرات حثت عليها وبالتالي السهام كتجيها في الوجه فاصبحت تجد حارة في وجهها واللون يتغير. علاش هي كسكسكس ولي بحالك؟ بالله راه ما عرفتش والو. علاش مالحنا طلبت طيب ما تبانوش؟ خل... ما تبانوش؟ واخا نديرو المطاج الخوز رقيين. اه ما تبانوش؟ هاك يقولوا تبان غيا ما تبانوش؟ بلاش دنيا يعني واخا يديروا المطاج ما تبانوش. صافي صافي بلاش. اه صافي. تبان غيا. الحسد حركهم الى السحر. ترى السحورات هما راه ماشي ترشيد القلي راه قليل لي شي الحمد لله. ايه الله لطيف بعباده. محليه ما بيها. ايوا تخلقت من كل شيء ما بقات عارفه هذه من هذه. تلفت جات تجوفات راه فوقها خلات فين مشات. ايوا قال لي خربق. كيفاش كيف قال لي تحمو رجعت من المرشيش داز ما قلت لي هاني في الدم. ها لعب لي هاني في الدم ما داش لي الذبيحه. يعني كان باغي الذبح وكان باغي في شعبانه. هي ما بغاتش ماشي شعبانه هذيك اللي كتتحضر في الليله. الليله عرفت عليها الليله. واه يعني كان باغي ناخذوها في الذبيحه والليله وحمو. حيت كنت كتمشي عندك كيخبط بالعصا بتربح بتربح ما كانت كتصور مني واش مروك. ما شفتش النتيجه. كيخرجوا كيضحكوا عليها. نعم فين جاية فين؟ فين جاية؟ تقول لي فين جاية بعدا؟ فين فين جاية؟ فين جاية؟ فين فين؟ فين؟ مشات لمرشيش، راه مالا دخلت الحموة، ولاو عينيها كلهم حمرين، قالوها لها. تحموا. قالوا لها شوفي عينيك ولاو، قلت لهم والله ما نذبح، غنبقى مريضة طول السنين. وطلبوا منها الذبح. وملي جات، عرفت مني فاش كيعني لي هذاك. يعني بغا الذبح. كنت كنحكي من القرشوطه باش كتلوحو كتقطع في الصوله. يعني حمو باقي ها؟ حمو ماذا؟ اه هو اللي ما باغيش يسلم دابا ولكن راه يجيه معاك راه كون ما طلعتيش راه كاع ما يطلع كاع ما كنتش يهضر. الحمد لله. كون خير كون خير غادي نسلم عليك كل الناس غنجمعو كلنا على الاسلام باذن الله. صافي عرفتي شكون اللي سلم الاول؟ نعم شكون هو؟ شكون هو؟ سلمى يوسف. نعم ميمون. اه ميمون. اه طيب ميمون اه مشات لي دات لي الذبيحه ولكن ما ذبحتش هدات ولا حد. هو اللي سلم سيدنا يوسف كان يهودي. وانت شكون؟ وانت شو كتير معايا؟ شكون انت؟ ما تخافش. انا جاي معاك في الطريق انا حمر انا جاي معاك. اثرتيني اثرتيني اثرتيني يعني حتى الجماع ما بين الزوجين كانت لما تكون علاقة الحميه بينه وبين راجلها كتلقى كيلقاو الدم في السرير. كيفاش كتعرف علينا حنا؟ وانت اللي كدير هاد الدم حميه. وملي مشات للمرشيش وصلت للدار انت اللي دوزت ليها الدم من نيفها. ها؟ وعينها ولاو حمر. يعني انت دائما صاحب الدم. وقلتي انك دخلتي في يوم الوفاه ديال الام. باللي مشات تقدا العشاء للزوج مو طلعت الحراره بدا هذاك الشيء ما بديها تدريجيا يعني يعني المرض بدا ب 2013 شوف خلناش مكسيرين شويه بشويه ان شاء الله ما قريب 2013 قبل ما خير ان شاء الله جيد. اذا انت حمو حتى هي عشره من التعليم تدخل وجايه فرحانه حنا كنقولها غير فرحي فرحي فرحي الحمد لله. اذا اذا انتم ميمون كنتوا بجوج ميمون اسمها يوسف وانت حمو بجوجكم. عائشة داخلة خارجية هذيك ما عندها ما يدير. وعائشة كتقول لك عائشة داخلة خارجية انا مشات المكناس راه شافت راسها كي ولات مشات حتى المكناس زهرت. طيب اذا انت طيب انت حمو شنو كنتي تتبلى بالضبط؟ هنايا. نعم دم دم الزوج ديالها في الجماع. نعم كنخرج ليها الدم باش توسوس. نعم كتقول او كيفاش انا كنشرب كاينه الحمى والدم تصبر منين كانت كتمشي تدوز باش تخليها في المستشفيات والمصحات. درت حاجة سرطان عنق الرحم. نعم. وعملت تحاليل سرطان عنق الرحم. خافت يكون عندها سرطان. دخلتيها في الوسواس. بحر طويل. مسلسل من الأرض. طيب خير إن شاء الله. ماشي ناقص البنية لا. ثم شو آخر الدنيا قلتيها؟ ماشي ناقص البنية. شنو عملت؟ لا. أنا كنت كندير الحرارة كانت كترعف تزلت دم من قراشتها وداك الشيء ما بقاش راه تدريج راه حنا جايين معك الصناعي عرفتينا راه ما بقاش كترعف داك السيد قال لي انا بقيت على لنا جات ندير دارني ملي خرج تيأس لله عز وجل الحمد لله عرفتي علاش هذاك راه جاها من المسيرة هذاك المرش طيب اسلم لله عز وجل اسلم اليك احفظ لها بالدراري طيب اسلم لله عز وجل اسلم كما اسلم ميمون واسلم نفسه يوسف اسلم حتى نسعد باسلامك وتعاون جميعا على الخير ملي كتقرا يوسف كتوصل تصبر جميل نعم جميعا نعم الدموع نعم وكتسحر وراه صفيناها ليها الحمد لله الحمد لله أسلم حتى أنت نسعد لإسلامك ونفرح به والله هيا إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا قولها لله تبدو أشهد أن لا إله إلا الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا في الحلي والذهب يبطل كل حسد عظيم في الحلي والذهب في زينة الوجه في بياض الوجه في صفاء الوجه يبطل كل حسد عظيم في زينة الحلي والذهب ذهبت في جمال الحلي والذهب يبطل كل حسد عظيم في اللباس عظيم في اللباس عظيم في المناسبات عظيم في اللباس عظيم في المناسبات عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في المال عظيم في المال عظيم في المال عظيم في المال عظيم في المال عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم من القريبات عظيم من قريبات الزوج عظيم يبطل كل حسد عظيم من قريبات أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يبطل كل سحر بالدماء بالذبح والدماء بالظهر والدماء بالعجل والدماء يبطل كل سحرها بالدماء بالدماء بالصور والدماء بالطلاسم والدماء يبطل كل سحر بالدماء يبطل كل سحر بالدماء خادمه سكت بالدماء خادمه سكت بالدماء للنزيف والدماء للاستحاضة والدماء للرعاف والدماء يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم خادم لا إله إلا الله أسلم لله عز وجل قلها لله نقول بإذن الله تعالى في محبتي ومحاجتي والأخوة أسلم الله ارحمه قلها لله عز وجل أشهد أشهد طيب يوسف طيب أبشر وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى

الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله في القبور يبطل في القبور يبطل في القبور يبطل في القبر يبطل في القبور يبطل في القبر يبطل في القبور يفد في القبور يحل في القبر يفد في القبر يحل في القبر يفد في القبر يحل في القبور يفد في القبور يحل في القدر يحل في القدر يفك في القدر يحل في القدر يفك في القدر يحل في القدر يفك في القدر يحل في القدر يبطل في القبور يبطل في المقابر يبطل في التراب يبطل في التراب يبطل مع الموتى يبطل بسم الله يبطل كل سحر يبطل بالدماء يبطل بالصور يبطل بالصور يبطل بالصور يبطل في القبور يبطل في القبور يبطل في المقابر يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم في المقابر عظيم يبطل كل سحر عظيم في القبر عظيم في القبر عظيم بالصور عظيم على الصور عظيم بالصور عظيم على الصور عظيم بالصور عظيم على الصور عظيم بالصور عظيم على الصور عظيم بالصور عظيم على الصور عظيم يبطل كل سحر عظيم مدفون عظيم بالصور عظيم شوهوا الصور مزقوا الصور قطعوا الصور مزقوا الصور أحرقوا الصور سودوا الصور جعلوا الثقوب في الصور والعقد في الصور كتبوا على الصور طمحوا طمسوا الجمال طمسوا الحروف طمسوا الجمال طمسوا الحروف طمسوا الجمال طمسوا الحروف طمسوا الجمال على الصور طمسوا الحروف طمسوا حروف الجمال من الصور سودوا الحروف سودوا الجمال على الصور مزقوا الصور سودوا الصور جعلوا الثقوب جعلوا الثقوب جعلوا الثقوب جعلوا الثقوب جعلوا الإبر جعلوا الإبر جعلوا الإبر نعم احفظ الله يا سوادي البص احفظ الله البص الله الله اللي كب لنا الدين الله الله الله اللي جابنا عجل تريدون ان تجعلها البص ايه البص كنا الحقيقة كاملة حتى نثم البص الجن له بصمة في البص صارك عارف الشيء في الجلود والدماء معنا نعم تعيش معنا وراك عارف اشهد أن لا إله إلا الله قل هاي الآية جيد هاي حتى يجيك الله تعالى من النار وحريها هاي هو وصل دواء الله عز وجل أنت قلت كنت لا تظهر وكنت معاني وأصبحت مسالم خلص مني ما خلص الحمد لله. والله هداك الله هداك سبحانه وتعالى. أنا لك نجيب لك تخيل ديال الصورة بالدمعين. سبحان الله. كنبقى نلعب بها. يا جماعة ما عرفتش الصورة اللي فيها مكتوبة، أنا كنبقى نجيب لها الصور بالدمعين. سبحان الله. سبحان الله. تجي عندك. خير إن شاء الله. أبشر. تجي عندك. الحمد لله. يقول لله عز وجل أشهد بالتعاون على البر والتقوى جميع المسلمين. تعاون احنا مسلمين في الله عز وجل. لا لا لا غنعاونوش نجبدوها. أشهد. توانا. إلهي بإذن الله. لا كنا إن شاء الله في المسلمين إن شاء الله حتى مر حتى يوسف وأنت بإذن الله تعالى. جرني هاي أشهد لله بقوة قلها لله أسمع على ربك الخالق سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله. أسلمت ما أجملها نجيها خلقت الله تعالى. وأشهد أن محمد رسول الله. هيا إلى الله. هيا قولها بقوة. أشهد أن لا إله إلا الله. بصدق. نعم. قولها بصدق وبقوة. وبإيمان وحب. يا هيا بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. قلها اسمعها لله جل وعلا، اسمعها للمؤمنين، اسمعها لكل من حولك. اشهد اشهد اشهد. متى الان ترفع الاصبع السبابه عاليا ما شاء الله، فقلها لله بلسانك بصوتك. اشهد اشهد. هيا هيا كما لك تفعل اليد، هيا اللي سكتت هيا افعل بها صوتك. هيا اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا مو الفيس طلحه مالك تشوفني في المنام. انا وحمو. سبحان الله. سميت راسي ابراهيم. سبحان الله. ابراهيم. كنت مو الفيس طلحه. انا مو الفيس طلحه. كان يمشيكم الفيس طلحه في المنام. قاعد ابتهر. سبحان الله. سعد أبتهر. لا بأس حاليا ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. كنت دائما شفت درس بس حمراء وكتجيها في المنام، والآن حينما عملت الشهادة يعني رأت تلك الصورة. سبحان الله. وأنت حمو دائما لك العلاقة بالأحمر وبالدم. سبحان الله. الحمد لله. كتجي في المنام. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أنا اسم إبراهيم. الحمد لله. سميت نفسك إبراهيم جيد. عذبت هذه المرأة سنين. عذبت كثيرا. كنت عجبني ما كنتش علينا كنت بالهداية. طيب. ولكن الحمد لله. الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. الحمد لله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا يا رب العالمين. واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أنا لك كنت بيد القارو مرة مرة. القارو؟ يعني لا انا كنت كنقول اشتري. لا لا لا سمع سيدي بسم الله ماشي كنقول اشتري. مره لقطات عيت ولا تخيل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله هذا فضل الله جل وعلا فاثبت على الإيمان. لا لا لا لا لا لا الحمد لله الحمد لله لا لا الحمد لله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله الحمد لله. يعني حتى من المطبخ ما تسمى الطيب ما هو حاجه ما كتدخل المطبخ كتكون نور الا نور وما شافوه ما هوش الطيب ما هو الطيب ما تلبس ما هو تلبس ما هو الطيب ما هو تلبس خير ان شاء الله خير ان شاء الله. طيب عاهد الله الا اظلمها الا اؤذيها ها الا اؤذيها. طيب جيد أن أتعاون على البر والتقوى وأن لا أتعاون على الإثم والعدوان. طيب ونواصل بإذن الله. من اليوم توقف الحريق الألم الدم كل شيء. طيب طيب خلاص إذا قلتي الدم من اليوم ما يبقاش قال لي الحمد لله من الآن تحس الدم طيب فدم الحيل غتسالي منها ما يبقى الدم لا والو. الحمد لله جيد. شوف سورة يوسف استمرار عليها تحسن أبنائها تحسن راسها الدعاء بلاصه اللي غتجي تفعل عين ما تجيش ليها. طيب خير ان شاء الله. وسمح لينا محناك اوصيته خيرا سمح لينا. لا لا هذا واجب وان شاء الله لنا لقاء باذن الله. طيب شوف انايا ارتحيت لك كلهم ارتاحوا لك. ابشر ابشر. انا دابا كنت كنقول لك الصراحه. ابشر كيفاش كنقول الصراحه داخلين خارجين كذبوا نصفطوا عمري حنت في التصويره واحد النهار جات عايشه في المملكه السحر العربيه شحال هذه قسمنا عايشه على رقصناها دقدقنا عايشة على علاش قالت هذا جات في المنام قالت السحر العربية كلمتين ومشات انا علاش تقولي لها ما تقوليش ليها خليها غافلة ماشي خليها غافلة عطاتها إشارة في المنام ومشات عطاتها قالت السحر العربية كلمتين السحر في البلية العربية شوف ونهار كان الحسين نهار كان الحسين ثاني عايشة كانت غتقولها وعوجنا ليها فمها قدامها. طيب خير ان شاء الله على اي الحمد لله هذا فضل الله عز وجل فنواصل باذن الله سبحانه وتعالى. طيب هي جات عندك وبغاتك الحمد لله حنا اللي جبنا عندك ومن طبيعه الحال قلبت التليفون وقات وجات عندك. طيب وما كنكذبوش دابا كنهضروا بصدق بصدق تام. طيب تام من الان فصاعدا غادي تشوفيها بس يتقي التعب الحمد لله شي بغيت بيه ما كنكتبوش خصك تشرب بيه وحطيتيها العصا